المجزئة بارك الله فيك أن يعم جميع بدنه بالغسل مرة واحدة كغسل الجنابة. نعم. الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر أم عطيهم الغسلها رأيتن أكثر من ذلك. نعم. مو إذا رأينا يعني خروج شيء من بطنها. لا لا. أحيانا يكون المرضى فيه مسخ كثير ما يكفيهم الغسلة والغسلتان والثلاث، لا سيما في الزمن الأول لما كان الناس يعني يصعب عليهم أن يتنظفوا كل جمعة أو كل عشرة أيام وما أشبه. نعم. لأنه لو كان المرأة الخروج لقال إن خرج شيء. فصل. وكره أحمد تسريح الميت لأن عائشة قالت لأن عائشة قالت على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشت، ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ. الإشنان أظن أريناكموه من قبل. نعم. نبات معروف له حبيبات صغيرة يدق، ثم هذه الحبيبات تنظف تماما، حبيبات مثل الرمل لكنه خفيف فينظف به. فصل. طيب إذا قال الآن ما يوجد الأشنان، نقول يجزو عن الصابون والشامبو أيضا، لأن الشامبو ينظف وفيه أيضا رائحة طيبة. فصل. ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. ومن العلماء من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ينتف أبطه، بل يبقى كما هو، لأن الميت انقطع عمله. والمقصود من هذه من إزالة هذه الأشياء كمال التطهير، والميت لا يحتاج إلى ذلك. لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به، أنه قال تقليم الأظفار، قص الشارب، نتف الأبط جائز. وأما حلق العانة فكما قال رحمه الله فيه كشف العورة وربما احتاج إلى مسها، فالأولى أن تبقى على ما هي عليه. لكن في الوقت الحاضر يوجد أدهان يدهن بها المحل وإن لم ينظر إليه الإنسان وإن لم يمسه، فهل نقول في هذا الحال أنها تزال العانة بهذا المزيل؟ هي احتمال، لأن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت وجد وإذا فقدت فقد. نعم. فصل. بقي علينا الختان، هل يختن؟ إذا مات قبل أن يختن فهل نختنه بعد الموت؟ الجواب لا، الختان حرام، لأنه قطع عضو ليس في حكم المنفصل. أما ما سبق من الشعور والأظفار فإنه في حكم المنفصل، وأما حلق وأما الختان فلا يحل، لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه، لأن الختان إنما هو لتكميل الطهارة والميت قد انتهى. والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل. نعم شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للأسنان المركبة، نعم، هل يجوز خلعها؟ الأسنان المركبة تؤخذ، أما إن كانت ذهبا وفضة فإنها تؤخذ وجوبا لما في دفنها معه من إضاعة المال، ولا سيما إذا كان الورثة قصارا. لكن إذا خيفت المثلة بحيث يكون الذهب ملبسا على سن أصلي، فهنا ربما لو قلعناه انقلع السن، فحينئذ لا نتعرض له، يدفن معه، ثم إن أجاز الورثة ذلك فالحق لهم، لأن أسنان الميت بعد موته تكون إذا كانت مالا تكون للورثة، إذا رضوا بأن يبقى عليه فلا بأس، وإن لم يرضوا فإنه إذا علم أن الميت قد بلي يؤخذ من الميت. وهذا ربما لا نعلم إلا بعد إيش سنوات طويلة، لكن ينتقل هذا الذهب أو هذا الفضة من وارث إلى وارث. نعم شيخ. وإذا لم يكن ذهبا، نعم، وإذا لم يكن ذهبا أو فضة، إما يعني هذا يخلع لأنه لا حاجة إليه. نعم. جعلها في كفنه شيخ هذه الأشياء. إيه؟ يعني المؤلف. نعم. يعتمد على ماذا؟ نعم. جعلها في كفنه. يعني يقول لأنها من أجزائه. لأنها من أجزائه. صحيح. فيلف عليه. وإذا قلنا بأنها تؤخذ، فأحسن شيء أن تكون في كفن، أحسن من لو وضعناها في نفس القبر. نعم. هؤلاء ييمون ييمم، وقد سبق لنا الكلام في ذلك، من تعذر تغسيله هل ييمم أو لا؟ إذا قلنا إنها طهارة تعبد تغسيل الميت فإنه ييمم، وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه لا يهم، لأن التيمم لا ينفعه. ولكن إذا لم نجد إلا رجلا من ميت تقطعت أوصاله طارت ما نعرف أين وقعت، ووجدنا رجله فقط مع علمنا بأنه قد مات، هل نفعل بالرجل كما نفعل بالكل؟ الجواب نعم، تغسل وتكفن ويصلى عليها. أما لو وجدنا رجلا لكن بقية المصاب باقية ومعلومة، فإننا نأخذ الرجل ونضمها إلى الأصل برباط أو غيره ونصلي عليه جميعا. وإذا وجدنا الأصل دون الرجل صلينا عليها، وإذا وجدت الرجل بعد ذلك فإنه لا يصلى عليها لأنه قد صلي على جملة الميت وسقط الواجب. نعم خالد. إذا صلي على الرجل وصحبه ميت، نعم، ثم وجد الأصل، نعم، هل يعاد الصلاة؟ يحسن أن تعاد، ولكنه لا يجب لأنها سقطت. نعم. فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح،

لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا، وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه هذا فيه تفصيل. إذا حمل الشهيد وبه رمق، ولكن هذا الجرح مما يقصد غالبا، يعني أنه جرح محي، فينبغي أن يلحق بحكم من مات في أرض المعركة. وأما قصة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ بقي مدة طويلة بعد أن رمي في أكحله رضي الله عنه، وسأل الله تعالى أن لا يميته حتى يقر عينه بحلفائه بني قريظة. فعلى هذا نقول إن الدليل لا يطابق المدلول إلا إذا فصلنا، وقلنا إذا كان جرحه موحيا بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيا معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات بالمعركة. ولو حمل، لو حمل مثلا إلى المستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سالم بن معاذ؟ لا، فلا يصح الإسلام. نعم. وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق، يعني نقف على هذا نشوف من يخرج الأحاديث لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. لا ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يلا هنا. يحيى ها؟ لأن سعد بن معاذ صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى عليه وكان شهيدا. رجعت الآن. لا قدامه على إلى مصطفى. رجعت الآن. رجع. إيه. أي نعم نعم. سعد. دمع. سعد. اثنين. نمشي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. وهنا ينبغي أن يقال، يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر سهم، فما حكم هذا الصيد؟ فمن السائل رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به إلا أثر سهمه، هل يأكل أو لا؟ نعم يأكل، بناء على الظاهر أنه مات بهذا الأثر. كذلك هذا الذي قتل شهيدا، قتل وهرب مثلا أو حمله أحد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به أثر إلا أثر السهم الذي نعلم أنه يميته ويقتله، فهنا ينبغي أن يقال إنه إيش؟ إنه شهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. ومن عاد نعم نعم هذا ينبني على صحة الحديث، صح الحديث عن النبي ولكنه لا يصح، لكن ما ودي نقول شيء قبل يخرج. نعم. مدينة آمنة وعدم الحرب، فتقصر

وإذا وضعه في القبر حلها، ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ولا يجب الطيب. وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف اللصوص، لأن يعني يوجد والعياذ بالله اللصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفاء، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل يفسده، إفساده على اللصوص. لكن المشكلة أن اللص ما لا يعلم أن هذا أن كفنها صاحب القبر مخرق حتى يتجنبه، فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان: الأولى مفسدة اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود اللصوص. نعم. لأن ولا يجب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب، لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على الناس هكذا في الكفن، ولا يسجل لا بعباث ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي. ولكن لا شك أن وضع العبات عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة، مكبة يعني أعواد محنية توضع على النعش، ويكون الستر من فوقها لئلا ينكشف جسمها أمام الناس. هنا. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه. قميصه كفنه فيه. قميصه كفنه فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، ويجعل المئزر مما يلي. عبد الله بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه، مع أنه رأس المنافقين. فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيما، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيماً أيضاً، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة، هكذا قيل. والمسألة تحتاج إلى تحليل، وقيل إنه فعل ذلك تأليفاً لابنه عبد الله. ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله، وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة. فإن صح الأول فهي مناسبة، وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف. نعم انت الوقت، أجل نقف على هذا. ايش قميصه كفنه فيه متفق على معناه، وهو عند ماذا قال؟ انا ايش؟ اي نعم نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله بن ابي قميصه كفنه فيه. نعم. ثم ويجعل المئزر. لا متفق. لا ما عندي. لا عندي متفق على معناه. مضيف يا شيخ؟ اي اضيفه. ها؟

الخروج مرة ثانية. نعم. فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق فيجنب ما يتجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. معتدة. معتدة فاعل. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. صحيح. الحديث قال: اصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنطون الأموات. وقول في ثوبيه يعني إزاره ورداءه الذي مات فيهما. طيب نعم. لا لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم، وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كان فريضة، ولأنه لو قضي عنه لا لا لانتهى إحرامه، ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا لأن نائبه أنهى نسكه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا، لأنه انقطع عمله بموته، ولأنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبيا. الكفن بكيس أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. يعني إلا ما أعرف أنه مطيب. نعم. إلا ما أعرف أنه مطيب. نعم. الآن مثلاً يعني لو قلنا أن المحرم الذي مات لا يغسل بصابون. نعم. يعني أليس يعني هذا القاطع غير مطيب؟ هو قال بالصابون المطيب. ثلاثة. نعم. ثلاثة. باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول. يجوز ولا تجوز؟ يجوز بالياء. عندي تجوز بالتاء.

وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حدة. والقول الثاني تكون رؤوسهم سواء ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس، لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل، فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. هنا نعم الأول أقرب للصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا حتى أعلم المأمومون من الميت. نعم إذا كان جميعا صح، وإذا فرد فالغالب أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بغير ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم أحسن الله إليك. هل للإمام أن يقدم أحد من أقرباء الميت؟ نعم عليه. إيش؟ هل للإمام إمام المسجد يقدم احد اقرباء الميت الصلاه عليه؟ اي نعم لا باس، لا سيما اذا كان القريب مشهورا بالتقى والعباده والعلم، فهنا قد يحسن انه يقدم. نعم ذكرنا احنا امس استثناء صلاه المقبره على القبر، وبعض العلماء يقول انه يستثنى فقط حاله القبر صلاه القبر، اما صلاه الجنازه التي لم تقبر بعد داخل المقبره فيقع على الاصل، وهو صلى قبل خارج المقبره ثم تدخل. نعم لا لا لا الاول صح انه يصلي على الجنائز في المقبره كما يصلي على القبور، لان الصلاه على القبور اعظم. واذا كان الشرع جاز ان يصلي الانسان الى القبر وهو منهي عنه بعينه لا تصلوا الى القبور، ففي مكان القبور من باب اولى. نعم لا، ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به. ثلاثة.